أخذ المبلغ من ست وسافر على القاهرة مصر وجد مجتهد في علوم بقى من الأوائل وطبعا من جد وجد ومن زرع حصد المجد لما يجد والزارع لما يحصد بعض الكسالة يقول ده حظ نقول له لا حظ وعمل وعلى رأي الآن في هذا المعنى بنقول اللي انت كسلان ما بتفارقش يوم دارك ضيعت حظك وانت لد صحفك بأوزار وصبحت حاقد على اللي بعيد مع جارك مع جارك بتعبي وعرقي وتوفيق ربي وصلت المد وماشي بحالي ومش على بالي أبص لحد شطرتك راح تنعد مش تنام وتقول لي المجد شطرتك راح تنعد مش تنام وتقول للمجد

يا مليه أستاذ ومحلتوش للأوضة في بيت مهجور في أيام البرد القارس في زمن الشتاء ويصرف عليها إيه وحالته على الله؟ قال لي جيبها ونتصرف القوت من الموجود وخدها معاه على البيت أكلت وياه للموجود في البيت قامت أكلت وياه طلبت منه المنام فرش البردة الحلته فرش البردة يا كرام قال لي هانني بسلام وأمان الله فرش البردة يا كرام قال لي هانني بسلام وأمان الله خد اللمبة خد اللمبة خد المصباح يا أمرة أعدب أمام الحجرة وكتب المذكرة يذكر في ضياف. هنا معنى حديث لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. قعد يذاكر شيطان قاله يدله على الخطيئة ترى كتب ومذاكرة أن جهت باب الأوضة اللي فيها البنت. توفيق ربنا عقله رجع. انت شفت الذل والهوان والطرد والحرمان من اهلك نظير حاجه زي دي وحافظت على دينك تقوم اللي بنيته تهده تهده في لحظه اللي بنيته تهده في لحظه لا والله ارجع. وشويه والشيطان رجع قام جهت باب الاوضه عقله رجعه تاني وهكذا ما زال يتردد بين عقله وشيطانه حتى تغلب عقله على شيطانه. زاي وهو قاعد يذاكر أم شيطان أتاه وقال له دي فرصة انهض قم لها وغواه. عقله رد معاه عقله رد معاه أم حط صبه على نار السراج على نار السراج فأذاه أذاه علشان شيطانه يولي ويبتعد عنه فعلا إله الورى من دي الفعل نجاه. طيب

سجدنا في رضا من الجنه.